بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله الذي جمعني بكم في هذا المجلس الطيب العطر الطاهر الذي هو من آثار الإخاء الذي أقامه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أشكر من كان سببا في هذا الموسم الثقافي ومن كان سببا في هذا اللقاء الطيب بكم. نعم، عنوان المحاضرة إخاء غير مفتعل. اخترت هذا العنوان لسببين: السبب الأول لكثرة إهمال الناس في الإخاء ولكثرة القطيعة بين الأصفياء، والسبب الثاني حاجتنا بالأخص في هذه الفترة التي نعيش فيها، الفترة الحرجة من فترات التاريخ التي تتطلب منا أن نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، صفا كصفوفنا في الصلاة، أما عناصرها فإليكم إياها: روابط الناس الأرضية، أسس رابطة السماء التي جاء بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، مدرسة تاليف القلوب، من هم طلابها وأشياخها، مواد هذه المدرسة وما يدرس فيها، المنهج الرباني قاسم مشترك بين القلوب، مادة البذل بين الأخوة في الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مادة حقوق الإخاء وهي متشعبة سوف أذكرها إن شاء الله، أمراض الإخاء وما هو سبب تصدع هذا البناء، ثم الفوارق بين الصحابة وغيرهم في مبدأ الإخاء، وأختتم ذلك بواجبنا نحن الخلف بعد السلف في الأخوة وما هي الإيرادات على هذا الموضوع، والله المستعان. أيها الناس، لما ارتحل عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة قام بإنجازين عظيمين: الإنجاز الأول بناء المسجد للصلاة، والإنجاز الثاني توحيد القلوب بصلة مع الله. فلما بنى مسجده عليه الصلاة والسلام أسسه على التقوى، ولما ألف بين القلوب ألف بينها على التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. اجتمع الناس قبله عليه الصلاة والسلام وبعده على روابط، منهم من جعل رابطة الدم الرابطة الوحيدة التي تجمع الناس، ومنهم من رضي باللون فمايز بين الناس بين الأبيض والأحمر والأسود، ومنهم من رضي بالوطن فعشق الوطن وعبد الوطن وتغزل بالوطن وقبل تراب الوطن، ومنهم من جعل الجنس رابطة، فأما محمد عليه الصلاة والسلام فأتى برابطة لا تفصم، ورابطة لا تقطع، ورابطة لا تموت، ورابطة لا تمرض، لأنها نزلت من العرش، من عند الذي على العرش استوى، من عند الرحمن، والله هو الذي ألف وهو الذي أنزل، فأول الرابطة وأول الحبل عند الله وآخر الحبل في قلوب المؤمنين. فامتن الله عليه بقوله: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فله الحمد وله الشكر أن آخى بين هذه الأمة وألف بين قلوبها. ميز الرابطة السماوية الأولى أن التفاضل فيها بتقوى الواحد الأحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيتساقط أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وهم من أشرف أسر مكة ومن أشرف بيوتات العرب، ويثبت بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، لأن الرابطة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الثاني، اتصال هذه الرابطة بين الدنيا والآخرة، فهي ليست رابطة أرضية ولا اشتراكية ولا شيوعية ولا قومية ولا بعثية ولا ناصرية، حدودها القبر، روابطهم تصل إلى القبر ثم تنتهي. أما رابطتنا فقبل القبر وفي القبر وبعد القبر وعلى الصراط حتى نصل إلى الله. في كفك الشهم من حبر الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا. فهي رابطتنا التي تصلنا بالله، ولذلك ذكر الله هذه الرابطة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون بجلالي؟ أين أهل القلوب المتعانقة والأرواح المتآخية؟ اليوم جزاؤهم وثوابهم أن يظلوا في ظل الله يوم لا ظل للكيانات والأنظمة الوضعية. فهذه ميزة الرابطة. الثالث، أنها رابطة ذات مقتضيات ومتطلبات، القيام بها واجب وتركها حرام منكر. ومن أتى بهذه الواجبات؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو ثمرة هذا الإخاء؟ أموائد مجتمع عليها؟ أم تحقيق طموحات أرضية؟ أم حكم بلد؟ أم حزب له أطماع اقتصادية؟ لا، ثمرته عقيدة، بل من أوثق عرى الإيمان: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن ابن عمر موقوفا عليه قال: والذي نفسي بيده لو أنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله، وصمت النهار لأفطره، وقمت الليل لأنامه، ثم لقيت الله لأحب أهل الطاعة ولأبغض أهل المعصية، لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. ما معنى الإيمان؟ أن تحب لله وتبغض في الله. فهذه ثمرتها، وبين صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كما في الصحيحين عن أنس: ذاق طعم الإيمان، بل ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لا لجنسه لا لأسرته لا لنسبه لا لماله، لكن لأنه عبد لله، لأنه قريب من الله. وهذا الحب نسبي ويتجزأ. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه عن الولاء والبراء والحب والبغض أن هذا الحب نسبي يتجزأ، وأنك تحب هذا بمقدار قربه من الله، وتبغضه بقدر ما فيه من معصية. فقد يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض، تحبه لجانب أنه طائع، وتبغضه لجانب أنه عاصي. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ولا يجوز الإسراف في البغض ولا في الحب. وهذا منهج متطرف لا يرضاه الله، والناس يعتنقونها، والكثير منهم الآن حتى في صفوف طلبة العلم والدعاء. فإن رضي عن شخص أطفى سيئاته، وإن غضب على شخص ترك حسناته ونسيها، وهذا خطأ. آخر حديث في الأدب المفرد وهو من كلام علي: ولو أن بعض الأشياخ يراه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: احبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك. فالاعتداء في الحب يعمي عن معرفة النقص والخطأ، والاعتداء في البغض يعمي عن معرفة المحاسن. وكلا هذين الطرفين خطأ، والوسط هو المطلوب. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجعل الله عز وجل ميزانا للإخاء وميزانا للحكم وميزانا للعدل بين الناس في مبدأ الجرح والتعديل. فقال في العدو: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في القريب: كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالقريب القريب لا تحملك قرابتك أي قرابته لك أن تنسى سيئاته، والبعيد البعيد لا تحملك عداوتك له أن تنسى حسناته، بل العدل هو المطلوب وهو الميزان الذي أنزله الله بأفكار الناس ومعتقدات الناس وحكم الناس وأنزل معه السيف. واعلموا حفظكم الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام مدرسة الإخاء، وكان يستعذبها هو وأصحابه. وعند الترمذي بسند حسن بمجموع طرقه أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر وهو يستأذنه للعمرة: لا تنسنا من دعائك يا أخي يا أخي. قال عمر: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. ليست الكلمة كلمة أخي أو لذاتها، لكن لقائلها. فالذي قالها محمد عليه الصلاة والسلام قالها لأحد طلابه وأحد تلاميذه وتواضع في جلالة قدره وقال يا أخي، فهي أخوة الإيمان. ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن يتزوج عائشة قال: يا رسول الله، كيف تتزوجها وأنت أخي؟ لأنه ظن أبا بكر أن الأخوة أخوة نسب. قال: أنت أخي وهي حل لي. فليس هناك رضاع ولا نسب، لكن هناك نسب ورضاع أعظم من هذا النسب ومن هذا الرضاع، وهو نسب التوحيد ورضاع الوحي. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قام عليه الصلاة والسلام بهذه المدرسة، فصار الأخ يحمل روح أخيه، وصاروا أعظم مما قال الشاعر السني الإيراني السعد الشيرازي: قال للمحبوب لما زرته: من بباب؟ قلت بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. وهذه ليست وحدة الصوفية، إنما وحدة الإيمان أن تكون أخاك في مظهرك ومخبرك تذب عنه وتحبه وتدافع عنه وتعيش آلامه وتعيش طموحاته. أما مواد هذه المدرسة فالمادة الأولى توحيد المنهج، فلم يجمع صلى الله عليه وسلم المتردية والنطيحة وما أكل السبع، ولم يرضى صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبائل العرب بالعصا، أو أن يجمع بينهم برابطة اقتصادية أو أدبية أو ذكرية أو حزب أو طموح أرضي. لا، إياك نعبد وإياك نستعين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلا تلفيق ولا ترقيع، إنما صفاء يعلمهم عليه الصلاة والسلام بمنهجه ثم يجمعهم، ولا يهمه الكثرة. بعض الناس يجمع ويقول: لا تأتي بأمور مرتكزات أساسية لأنها تفرق الجمع، إنما اجمع اجمع. وهؤلاء غثاء كغثاء السيل. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يبني مجتمع لبنة لبنة: زيد مولى، وأبو بكر حر، وعلي صبي، وخديجة امرأة، ثم بنى منهم لبنات الرجال والموالي والصبيان والنساء حتى اكتمل البناء يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا بناءه عليه الصلاة والسلام الشامخ العظيم الذي تركه في الناس. أما التجميع على غير منهج الرباني فرأيناه في المجتمعات التي جمعت الناس على مذاهب وضعية أو على نحل أرضية كيف تبددوا. بل في آخر الإسلام لما دخل الناس زرافات ووحدانا ودخلوا في دين الله أفواجا مسلمة الفتح هؤلاء ما تلقوا تربية كتربية أبي بكر وعمر، ولا تلقوا تعاليم كتعاليم أبي بكر وعمر، فروا في حنين. أول من فر مسلمة الفتح. ويقول أبو سفيان: والله لا يردنا اليوم إلا البحر. ويقول صفوان بن أمية: الآن بطل السحر. لما فر الصحابة قال صفوان: الذي جاء بمحمد سحر بطل اليوم. وهو مسلم، لكن مسلم من 3 أشهر. أما أبو بكر وعمر فصمدوا في المواقف إلى آخر لحظاتهم وأنفاسهم رضوان الله عليهم، لأن البناء كان وثيقا ضخما وكان مبنيا على تقوى من الله. الثاني: مادة وقسم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بلغ بالصحابة هذا الإخاء الذي أسسه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي سعد بن الربيع فيقول لأخيه: أخوة الهجرة، أخوة الإسلام، أخوة الإيمان، لا أخوة النسب. فيقول: عندي هذا المال وهذا البيت وعندي زوجتان، أقاسمك المال وأطلق إحدى زوجاتي لتتزوجها. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فأي إخاء بعد إخاء؟ هل هي بسمة يجود بها أو جلسة أو شيء من طعام؟ المال والأهل يقاسمه وهو صادق. أبو بكر في دار بني ساعدة يريد أن يعبر عن هذه المشاعر. في سقيفة بني ساعدة بعد أن كاد الخلاف أن يودي بحياة الصحابة وحياة المجتمع، وأراد الأنصار أن يكون منهم خليفة ومن المهاجرين خليفة، وهذا خطأ، لا يستوي سيفان في غمد. فحضر أبو بكر وكان ملهما موفقا مؤيدا خطيبا فصيحا، فقام يشكر الأنصار على الأيادي البيضاء وحقوق الرخاء. قال: يا أيها الأنصار، جزاكم الله عنا خيرا، وأسيتم وكفيتم وآويتم ونصرتم، والله يا معشر الأنصار ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي في بني جعفر: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجوا إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. أي إخاء؟ الأم تمل، إلا إخاء، إلا الأخوة والإخوان فلا يملون، لكن على مذهب المهاجرين والأنصار. ويستمر هذا الإخاء عطرا ويزداد دائما، ويشده عليه الصلاة والسلام شدا عظيما. فيأتي هذا الإخاء بأكله وثماره في آخر لحظة من لحظات المجاهدين في اليرموك. الشهداء يقتل 4 عند خالد، فيأتي بماء بارد فيعطيه الحارث بن هشام أخي أبي جهل، فيرفض أن يشرب قبل عكرمة بن أبي جهل، فيدفع المال عكرمة، فإذا رجل من المسلمين هناك فيأبى أن يشرب، فيعاد الماء للأول فيجدونه قد مات، والثاني قد مات، والثالث قد مات. فيأخذ خالد الماء ويرمي بهم ويقول: اسقهم من جنتك يا رب العالمين. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهو الذي جعله عليه الصلاة والسلام ساريا في الناس حتى يجود الأخ بالنوم لأخيه. وابن القيم له كلام لطيف في مدارج السالكين، قال: ومنهم من يجود بالنوم، يعني يساهر ضيفه ويسامر ضيفه فيجود بنوم مقلتيه حتى يمدحه الأول فيقول: متيم بالندى لو قال قائله: هب لي فديت ترى عينيك لم ينمي. يقول: أعطني نوم عينيك، قال: خذه. وهذه مستويات بلغها بعض الناس، أما الأمة الآن في مجموعها فما بلغت هذا. لكن الخلف حتى من الملتزمين قد يغفلون مادة الإيثار ويدرسون مادة الاستيثار. نعيش الآن عودة إلى الله مباركة ورجعة في جانب الشباب، لكن مادة الإيثار ضعيفة، وهناك مادة الاستيثار. فإذا أتى الزملاء يتكلمون تقدم بعضهم على بعض، حتى الفتية وهي من المغارم ليست من المغانم إذا عرضت في المجلس تسابق عليها الشباب وطلبة العلم أيهم يبحم نفسه ليكون مستأذرا، لكن بمغرم لا بمغنم. يقول أحد التابعين وهو يرى شباب التابعين يتدافعون في الفتية والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتتسابقون على مسائل من الفتية لو عرضت على عمر لا جمع لها أهل بدر. الصحابة يتدافعون الفتية، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار أثر، ومع ذلك يستأثر أحدهم أن يفتي ويستأثر بصدر المجلس ويرى أنه هو الصدر وأن غيره ظهر، ويستأثر بالطريق وصدر الدابة والمرتبة الأولى في السيارة والاحتفاء والعناق وتقديم أن يقدم ويكلم هو بين الناس والدخول والخروج ليكون رئيسا في الناس، وهذا حب الصدارة وحب الإمرة وشهوة الظهور، وهذا مرض نشكو إلى الله منه عسى الله أن يشافينا منه. هذا الخلف وهذه مدرسة الاستئثار ومدرسة السلف الإيثار. وهناك مادة قررها عليه الصلاة والسلام في مدرسته، مادة البذل بين الأخوة المؤمنين، بين الأخوة، وهي واجب الأخوة بين المؤمنين. في حديث صحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول وجبت محبتي للمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. المتباذلين الذي يعطي أحدهم أخاه في الله، وعند أبي داود حديث صحيح من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام البذل. كانت هذه المادة مقررة في العرب قبل الإسلام، لكنها كانت غير مهذبة ولا محتسبة، لا مهذبة تهذيبا قويما ولا محتسبة للأجر من الله. لماذا ينفق حاتم رياء وسمعة؟ لماذا يضيف عبد الله بن جدعان رياء وسمعة؟ كان ابن جدعان هذا مائدته لا يفارقها الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما قتل أبو جهل يقول لابن مسعود تعرف جثة أبي جهل بجرح في ركبته فإني تصارعت معه على مائدة ابن جدعان فصرعته. ابن جدعان هذا شيء العجب. قالت عائشة في صحيح مسلم يا رسول الله أينفع ابن جدعان إنفاقه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال عدي بن حاتم هذا عند مسلم يا رسول الله إن أبي كان يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر هل ينفعه ذلك عند الله؟ قال لا، إن أباك طلب شيئا وأصابه، طلب الذكر. ولذلك يذكر حتى في القرى والبوادي حاتم الطائي، العجائز يعرفنا حاتم الطائي، فهذا جزاؤه طلب الذكر فأعطاه الله الذكر. اسمع مدرسة البذل عند العرب قبل الإسلام. يقول حاتم لامرأته إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. من شروط حاتم إذا أتى على مائدته أن لا يقرب المائدة حتى يأتي رجل آخر يأكل معه، فإذا لم يأتي رجل آخر ترك الغداء أو العشاء حتى يأتونه برجل آخر. رأيت في كتب الأدب قصة عن حاتم الله أعلم بها، لا تضركم لا في العقيدة ولا في الأسماء ولا في الصفات. يقولون أمه تضعه على ثديها ومعه أخ من الرضاع آخر، ماتت أمه، فقالت أم حاتم ترضع هذا وهذا، فإذا رفع أخوه من الرضاعة فمه عن ثدي أمه رفع حاتم فمه لئلا يرضى حتى يرضع ذاك، يعني مولود الكرم معه. وبعض الناس مولود معه البخل يموت مع البخل ومسجل عليه ومنتسب معه ويلحد معه ويعيش ويموت وهو بخيل. يقول إذا ما صنعت الزاد فالتمس له أكيلا فإني لست آكله وحدي. قال عبد الملك بن مروان لوزرائه وهم في سمر من تريدون أن أبوكم من العرب، أن أباكم من العرب، يعني من يتمنى منكم أبا غير أبيه؟ قالوا كلهم لا نريد إلا آباءنا. قال أما أنا فليس أبي عروة بن الورد الذي يقول أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد. يقول تضحك مني لأنك سمين وأنا نحيف، ما سبب نحفي وسمنك؟ اسمع السبب. أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، أوزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. يقول أنت تأكل ما يكفي ستة وأنا آكل قليل، أنا آكل نصف التميسة وأنت آكل ثمانية أكراس، تضحك مني لأني أضيف الناس وأنت ما تضيف إلا بطنك؟ فإني امرؤ عافي إناي شركة وأنت امرؤ عافي إناي كواحد. يقول أنا دائما على صحني مئة وأنت على صحنك نفسك فقط. هذا مدرسة، فأتى صلى الله عليه وسلم لمدرسة البذل فأدخلها في مدرسة لكن بتهذيب واحتساب، جعل البذل لله والإنفاق له. فأتى الصحابة بالعجائب فطموا على حاتم وعلى هرم بن سنان وعلى عروة بن الورد، يأتي أبو بكر بماله فيجعله في يد الرسول عليه الصلاة والسلام كله، ويشتري عثمان بئر رومة ويجعلها للمسلمين وللأكباد الحرة، ويأتي سعد بن عبادة فينحر في غداة واحدة مئة ناقة حتى تشبع الصقور والوحوش الكواسر من أجل أن يشبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي الفقير الفقير فإذا هو أجود من الغني الغني. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ضيف فضاق به ضرعا من الخير من الريح المرسلة، لا يعرف كلمة لا. قال مرة كما قال جابر أتى عربي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله سؤالا قال لا وأستغفر الله، يعني يستغفر الله من كلمة لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. أتاه هذا الضيف فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار فقير قال أنا يا رسول الله. فأخذ معه الضيف وليس في بيتي إلا شيء من شعير وله أطفال وزوجه، وهذا الشيء من الشعير لا يكفي إلا واحد. فقال لامرأته نومي أطفالنا هذه الليلة قبل العشاء جزاك الله خيرا. هذا هو الكرم في منتهى، ما دام يؤثر الضيف على أطفاله وعلى بطون أطفاله وعلى صغاره فلن يغلق كرمه كرم، كرمه كرم. فنومت الأطفال وكانت امرأة تعين صاحبها على الكرم. بعض الناس إذا أراد أن يعزم الضيوف يستشير زوجته أولا ويتصل بها ويعقد معها جلسة طارئة منغلقة، ثم يحسب لها الضيوف ومتى يأتون وعددهم وطولهم وعرضهم، فإذا صدر الإذن منها عزم. وهذا هو البخيل، كل البخيل، ولا لا دخل لها في العزيمة. ويجوز للرجل أن يعزم ضيفانه بإجماع أهل العلم دون أن يعود إلى زوجته إلا إذا خاف أن تخسر رأسه. المقصود ذهب فنومت أطفالها وقال اصنعي العشاء، فإذا جلست أنا والضيف فتظاهري بإصلاح السراج ثم أطفيه، هذه ليلة الكرم. فتظاهرت بإصلاح السراج فأطفأته، فبات الضيف يأكل ويتظاهر صاحب البيت أنه يأكل وهو لا يأكل. فأتى الأنصاري بضيفه يسلمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم البارحة أو بضيفكم البارحة، فجزى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء في تعليمه البذل والعطاء، وجزى الله تلكم الثلة الرائدة والنخبة المصطفاة خير ما جزاء أصحاب نبي عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. مادة حقوق الإخاء، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث حقوق الإخاء، شعبة التناصح، شعبة إجابة الدعوة، شعبة رد السلام، شعبة تشميت العاطس، شعبة عيادة المريض، شعبة تشيع الجنازة، شعبة الدعاء بظهر الغيب. ثم وذكر عليه الصلاة والسلام أمراض الإخاء، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح إذا لقيته فسلم عليه، ومعنى السلام إشعاره بالسلامة. يقول الخليل معناه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة قالوا سلامة، يعني سلامة لكم. قال ومنه اشتق السلام، فإن المسلم يقول سلام عليك لا ترى مني ما يذيك ولا ما يخوفك ولا ما يفزعك. وعند أحمد في المسند عن أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أولى المؤمنين بالله من بدأهم بالسلام، يعني أقربهم إلى الله من بدأهم بالسلام. وكان كثير من الصالحين يتسابقون أو يسبقون من لقيهم فيقولون السلام عليك قبل أن يصل إليهم. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال كنت جالسا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل رجل المسجد فقال السلام عليكم، قال عشر عليكم السلام. ف فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20، وعليكم السلام ورحمة الله. ودخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مدرسة السلام، وبعض الناس حجرها من الخلف، فمنهم من تركها كبرا أكثر ما يترك الناس السلام كبرا. ولذلك من بذل السلام ومن تبسم ومن بذل السلام ومن تبسم في حقوق كثيرة عدة من الغزالي، وحلب شاته ورقع ثوبه وكنس بيته، فقد برئ من الكبر. تجد كثير من الناس إذا سلمت عليه كأنك تشحته الرد، لا يرد، لأنه من فصيلة أخرى، ويعد بعض الناس من الحيوانات الأليفة. بل بعضهم لا يقوم لك أبدا، ليس اتباعا للسنة في عدم القيام، لكن كبرا وعتوا، كيف حضرته يقوم لك؟ وإذا صافحت أعطاك رؤوس أصابعه، شلت أصابعه، وهذا لجهله بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من تركها جهلا واستبدل مكانها كلمات ليست واردة، مثل صباح الخير وأهلا وسهلا، هذه تأتي بعد. قال البخاري في الأدب المفرد باب قول الرجل مرحبا بك، ثم ذكر أن عدي بن حاتم وصل إلى عمر فقال لعمر مرحبا بك، وقال باب قول الرجل مرحبا بفلان فذكر حديث أم هاني مرحبا بأم هاني، وقال عمر حياك الله من معرفة، تأتي كلها بعد السلام الشرعي الذي سنه عليه الصلاة والسلام. وأفضل الإيمان أن تقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرأ السلام، تعرض السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تسلم على الناس جميعا المعرفة وغير المعرفة من المسلمين. ومن علامات سواء الأمة العقدي والتلوث الفكري وعدم اعتزازها بأصالتها، أنك تجد الآن بعض الناس المتأثرين بالمستعمر يحيونه أكثر ما يحيون المسلمين. والحظ الناس الآن إذا رأوا خواجة كيف الاستعداد والتحية وإعطاء الود والبسمة، وإذا رأوا المسلم فكأنه أمر عاد عندهم، وهذا من انقلاب المفاهيم، وسوف يكون لنا تعريج على هذا. من مادة حقوق الإخاء شعبة إجابة الدعوة، لا طمعا في الطعام ولكن حبا في الصلة والوئام. وربما كانت زيارة الخلف إلجاء للأوقات لا لطلب القربات، فزيارات الناس الآن في الغالب إلجاء للوقت تضيع. وأكثر زيارات الشباب حتى الملتزم على غير جدول عمل وعلى غير ترتيب سابق وعلى غير استفادة من الوقت، فتجده يذرف عليه في وقت فجأة، وهذا غير مستعد وهذا غير معد لفائدة، فينهي عليه وقته الطويل من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، ثم يقومان عن هدر مدر ما جريات الحياة، تزوج فلان وطلق فلان ومات فلان وعاش فلان. وهذه حديث عوام الأسواق وحديث السقطة من الناس، ولا تليق بمن يريد أن يقدر وقته. وقد سبق في مناسبة أنه ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب التدمرية بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، كتابا كاملا قرر في أصول الدين، أولى أصول الدين، فما فهمه الطلاب ورتبوا بعد أن قروا هذه المادة لأنها تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا حفظ الوقت. إجابة الدعوة أيها الإخوة عند بعض المتأخرين تعتمد على الوجهات والواسطات، فبعضهم لا يجيب إلا وجهاء الناس وأغنياء الناس ومن لهم مكانة أرضية ودنيوية فقط، وأما الفقراء والمساكين فيعتذر بالأشغال وبالالتزامات. وهذا شعبة ليست من مادة الإخاء عند محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تجدها عند أهل الأرض، وشعبة عيادة المريض، فتخفف عنه آلامه ويبث إليك همومه وأحزانه. وما أحسن المسلم إذا عاد أخاه المسلم. في الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم جئت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن فلان ابن فلان جاع فما أطعمته، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، والشاهد يا ابن آدم مرت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي. ما أحسن الزيارة. زار عليه الصلاة والسلام كبير السن، وزار الصبي، وزار صلى الله عليه وسلم الأعرابي، وزار عليه الصلاة والسلام زار الصبي، وزار الأعرابي، وزار الفقير، وزار الغني، وزار الكبير المسن. زار أعرابيا فوجد عليه الحمى تهزه هزا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور، يعني طهور، عليك هذا المرض يطهرك من المصائب. فغضب الأعرابي قال: لا، لا طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. أراد صلى الله عليه وسلم أن يتفاءل، وأبى أن يتفاءل الأعرابي. الزيارة لها أدب، وأهمل فيها عيادة، العيادة المريض لها أدب وأهمل فيها المتأخرون. يقول الأول: مرض الحبيب فعدته فمرضت من نظري إليه، وأتى الحبيب يعودني فشفيت من، لا أنا شقلبت البيت. مرض الحبيب فزرته، مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه، وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري إليه. وهذه من أبلغ ما قيل ومن أحسن ما قيل في هذا. وأحيانا الأرواح ترتاح لرؤية المحبين والأحباب إذا زاروها، وبعض الأرواح تمرض، أرواح السليمة تمرض من زيارة بعض الناس. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: رأيت ابن تيمية رحمه الله وقد تثاقل من رؤية أحد الثقلاء وجلوس معه، ثم التفت إلي بعد أن عجز صبره وقال: الجلوس مع هؤلاء حمى الربع، حمى الربع يعني التي تقتل ولا فيها علاج. وهؤلاء أهل البدع والخرافيين وثقلاء الناس، أهل البطون الذين يغضبون لبطونهم أكثر من غضبهم لمبادئهم، ويغضبون لسياراتهم ووظائفهم وأحذيتهم أكثر من غضبهم لإياك نعبد وإياك نستعين. هؤلاء ثقلاء. كان الأعمش إذا رأى ثقيلا مقبلا قال: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. وقال الأعمش: ما جلس إلي ثقيل بجانبي إلا ظننت أن الأرض تميل بجانبه، الكرة الأرضية كأنها تميل. وهؤلاء الثقلاء الذين لا يعرفون وقت عيادة المريض فيأتونه الثاني عشر ليلة، ولا يعرفون التحدث معه في حديث يشفي المريض، فيقول: ما مرضك؟ قال: الزكام. قالوا: مات فلان بالزكام، وماتت فلانة بالزكام، وما أصيب أحد بالزكام إلا مات. أحسن الله عزاك في روحك، وألحقنا الله بك عن قريب، وجمعنا الله بك في دار كرامتك، غسلنا يدينا منك. هذا ليس من الآداب. ومنها كذلك التطويل، فإن بعض الناس يبقى حتى ينتهي الكلام فيعل العليل بزيارته فلا يخرج حتى يقول المريض ويرفع يديه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا فن بعض الناس في العيادة، ولذلك ما تريد أن تلقاه. قرأت أن الأعمش كتب ورقة فيها مرض، فيها مرض، فكان الناس كلما سأله مريض: ما مرضك؟ أخرج الورقة قال: اقرأ. لأن بعض الناس يسألك: متى بدأ المرض معك؟ وما هي أعراضه؟ وماذا تجد؟ وماذا منعك الطبيب؟ محاضرة كاملة وسجل التحقيق مفتوح. فمعاذ الله أن نكون ثقلاء. ولينتبه الإنسان إذا زار أن يخفف الزيارة، ليست كل يوم، كل ثلاثة أيام زيارة. وبعض الأمراض قال ابن عبد البر في أنس المجالس لا يزار من بعض الأمراض، مثل الزكام، مثل مرض الركبة، مثل الرمل، هذا ما يزار منها، يزار من أمراض محددة معروفة حفظكم الله. وشعبة: إذا استنصحك فانصح، وهي النصيحة الواجبة، وهي النصيحة التي لا تقوم الأمة إلا بها، وهي ميثاق الأخوة ودستور الأحباب. لسان حال الناصح يقول: وأنصح لكم، وهتافه الخالد يقول: وأنا لكم ناصح أمين. فالمؤمنون يتناصحون، والمنافقون الأدعياء يتفاضحون. قال علي: المؤمنون نصحة، والمنافقون غششة. وقد قل الناصح، والنصح اتهم واستثقل وظن أنه لا يريد الحق واتهم في نيته وفي غرضه. من علامة الناصح أنه لا يجر نفعا لذاته وحده ولا لشخصه، لكنه لأمته ولبلده يريد الخير فينصح. ولا بد للناصح، ولا بد للأمة من ناصح، ويوم تموت النصيحة تموت الأمة. بايع جرير بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط عليه والنصح لكل مسلم، وترى التلفيف وطمس المعايب وإخفاؤها ودفنها دون أن تبين هو النفاق بعينه الذي لا يرضاه الله. ويوم يسقط الناطق بالنصيحة في الأمة تموت هذه الأمة، فلا خلود لها ولا بقاء وتنتهي. عمر بن الخطاب يقف على المنبر يريد من ينصحه فيقول: أيها الناس، ماذا ترون لو أني قلت عن الطريق هكذا، عن طريق إياك نعبد وإياك نستعين، عن العدل، عن اهدنا الصراط المستقيم. فقام أعرابي من آخر المسجد بسيف فسلح أمام عمر وقال: والله يا أمير المؤمنين، لو رأيناك قلت عن الطريق هكذا لقلنا بالسيوف هكذا. فقال: اجلس، بارك الله فيك، الحمد لله الذي جعل في رعية من لو قلت عن الطريق هكذا قالوا بالسيوف هكذا. وهذا هو الحوار، وهذا هي النصيحة، وهذه هي الكلمة القوية، وهذه شجاعة أهل الإيمان، وهذه هي المادة التي أسسها محمد صلى الله عليه وسلم أن تنصح له. ومنها تشميت العاطس، وهو أمر لا يخفى عليكم، وتشيع الجنازة، والذب عن عرض أخيك إذا انتهك، إذا تدافع أذناب العلمنة والمنافقون والحداثيون بعضهم يذب عن بعضه ويتحامون كما تحامى القردة. فأولى الناس بالمحاماة أهل لا إله إلا الله، الساجدون، المصلون. أن يصبح أحدهم أسدا هصورا في المجلس إذا تعرض لسياج الدعاء وطلبة العلم والأخيار والصالحين وشباب الإسلام، فإن معنى التعرض على ذاك هو التعرض لك أنت، والتنديد بك وبمبادئك، والتكلم فيه هو التكلم فيك أنت. ومن تكلم في أخيك الذي يجمعك به روابط تكلم فيك مباشرة ولا نرضى. فإما أن تكون أخي بصدقا فأعرف منك غثي من ثميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني. انتهاك الحرمات، تناول الأعراض، اتهام النيات، واجبنا أن ندافع. ومن رضي وسكت في مجلس يجب أن يذب عن عرض أخيه المسلم خذله الله في مجلس يريد أن ينتصر فيه. والمخذولون هؤلاء صنف من الناس يرون السيئات ويرون العثرات وينسون محاسن أهل الفضل وأهل الخير ويطمسونها ويتهمون هؤلاء في مسارهم وفي نياتهم. أمراض الإخاء، للإخاء أمراض تعتريه، قد يمرض أو قد يموت. منعها محمد صلى الله عليه وسلم وأقام وقاية دونها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقبله ولا يحكره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ذكر عليه الصلاة والسلام هنا أمراض الإخاء: الحسد الذي يتشي ويشتعل بين الأقران، وهو داء لا يطفئه إلا تقوى الله، وما خلا جسد من حسد. قالوا للحسن البصري: أيسلم أحد من الحسد؟ قال: أين أنت؟ من إخوة يوسف حسدوا أخاهم وهم أنبياء. قال: فماذا أفعل؟ قال: عمه، إذا حسدت فعمه، يعني عمه في باطنك. لا تتكلم بآثار الحسد فتطعن في عرض أخيك، ولا تؤذيه بفعل غير مسؤول منك. والإنسان يدخل الحسد ولكن لا يبغي ولا يؤذي، وليتق الله في أخيه المسلم. ومن أمراضها كذلك التهاجر. يقول عليه الصلاة والسلام عند مسلم: لا يحل الامرين مسلم من أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثلاث ليال فقط حتى يذوب الغيظ ثم تعود إلى أخيك المسلم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أذكر قصة ذكرها ابن كثير وغيره من أهل العلم، يقول كان لمعاوية وهو خليفة ملك في الشام مزرعة في المدينة بجانب مزرعة عبد الله بن الزبير، وكان بينهما شحناء. ابن الزبير هذا يريد الملك، وبالفعل بعد أن مات معاوية قلب الدنيا ظهرا لبطن وأقامها وأقعدها من أجل أن يلي الأمة 6 سنوات. فأراد ابن الزبير أن يدخل بدخلة على معاوية، أي دخلة. فدخل عمال معاوية مزرعة ابن الزبير، فكتب ابن الزبير من المدينة أتته الفرصة استهنحة، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن الزبير إلى ابن آكلة الأكباد، من هو معاوية، وهند التي أكلت كبد حمزة. أما بعد، فقد دخل عمالك مزرعتي، فإن لم تنهم عن ذلك فلي ولك شأن. رجل من الرعية يهدد الملك. فوصل الكتاب معاوية وكان حليما حليما آخر درجات الحلم، فعرض الكتاب على ابنه الطائش الرعديد يزيد بن معاوية الذي سئل الإمام أحمد عن هل نروي عنه، قال وهل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يروي عن يزيد، وقال قال لا نسبه ولا نحبه. فعرض عليه الرسالة، قال أرى، انظر الرأي، البطانة الهائجة، البطانة غير المسؤولة، البطانة التي ترقي بالكلمات على عواهنها، ما تقدر الأمور قدرها ولا تعي المسؤولية. قال أرى أن ترسل جيشا يأتونك برأس ابن الزبير أولهم في المدينة وآخرهم عندك. قال معاوية بل أحسن من ذلك صلة وأقرب رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رسالة معاوية. من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله وابن ذات النطاقين. أما بعد، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك، فلو أن الدنيا بيني وبينك لكانت حينة سهلة أو كما قال. فأتى ابن الزبير إلى الشام ودخل دمشق ودخل على الخليفة وقبل رأسه وقال لا أعدمك الله عقلا أحلك هذا المحل. هذا الإخاء، هذا الوداد، هذا الحلم والصفح، ويفعله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان، ولا يسلمه، يقول لا يتركه بلا نصرة، بل يقف بجانبه، ليس في الدنيا نفسي نفسي. بعض الناس إذا أصيب إخوانه تخلى وتركهم في معمعة الخطر وفي معترك الفتنة وحاول أن ينجو بنفسه، وهذا خطأ، لا يسلمه الله. الذي يرى أنه سوف يسلم نفسه والأمة تعيش عراك، وطلبة العلم في الأمة ودعاة الأمة يعيشون فتنة، تمسهم في معتقداتهم وفي دينهم وإعراضهم وتطلعاتهم، ثم يريد أن ينجو، لا نجاه الله ولا سلمه الله. أين أخوة إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين أخوة أمة واحدة؟ إنما المؤمنون إخوة. واعلموا حفظكم الله أن من الأمراض التي حذر منها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام مرض سوء الظن. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن أم المعايب وأم التهم، وما وجد في قلب إلا أخرب علاقته مع الناس. يقول أبو الطيب المتنبي ومن أحسن أبياته، يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه بقول وشاته، فأصبح في ليل من الشك مظلم. وتجد الإنسان إذا ساء فعله ساءت ظنونه بالناس. السارق يتهم الناس بالسرقة، والكاذب يتهم الناس بالكذب، أما الصادق فلا يسيء ظنه، والثابت على مبدأ ما يسيء الظن. وأكثر ما تتطاير به الآن المقالة والقالة بين الناس وبين الإخوة سوء الظن والعياذ بالله، فهم يشككون في نيات الناس وفي تحركاته وفي كلامه وفي أفعاله، ولا يطلع على النيات إلا الله عز وجل. سبحان الله، تبرئ موقفك أنت وتتهم نيات الناس، وليس هم ناس عاديون أو أناس عاديين، لكن من خيرة الناس ومن صفوة الناس فيما يراه الناس، والله أعلم، والنيات عند الواحد الأحد. لكن إذا رأيت الإنسان يتهم نيات الناس التي لا يطلع عليها إلا الله فهو متهم أيضا، كاد المريد أن يقول خذوني. من أمراض الإخاء الغيبة، وهي فاكهة المجالس، وهي الأطروحة المعروضة، والبضاعة الرخيصة، والبذل المنشور في أسواق الذين ابتعدوا عن معالم إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن ترى الناس ما يغتابون، وحتى الشباب لا يغتابون حتى يبررون لأنفسهم ويفتون أنفسهم. فقل استغفر الله، قال ما اغتبته لكني أخبرت بما فيه. قلت استغفر الله، قال أو جرحه، والجرح والتعديل وارد عند أهل السنة لمصلحة الدعوة، والدعوة تقتضي أن تعرف صديقك من عدوك، والدعوة يوم تنطلق من أطر وتنبثق في بوتك ترتكز على مرتكزات أن تعرف صديقك من عدوك، فتذبح الأعراض وتستحل القيم ويغتاب الأخيار بهذا، بدبلجة الشيطان في هذا المبدأ. لا يحق الجرح والتعديل يا أيها الضعيف المسكين، الجرح والتعديل ليس لي ولك، ليحيى بن معين، لعلي بن المديني، للبخاري والنسائي الذين حفظوا السنة. أما أنا وإياك فما حفظنا من السنة إلا حديث إنما الأعمال بالنية. أولئك حفظوا السنة بواسطة الرجال فجرحوهم وعدلوهم. نعم لنا أن نجرح ونعدل، لكن من ظهر لنا فجوره وظهر خبثه وكشف الله ستره وعرفنا أنه عدو للإسلام. أما مسلم في الجملة متستر بستر الله ظاهره الخير فننبش عنه. متى كنا أوصياء لله على أمته؟ متى جعل الله سبحانه وتعالى عندنا علم الغيب نطلع على نيات الناس؟ هذا والله العظيم الردع. بعض الناس يسكت عن المحاسن وينبش المساوي. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب المأمون نقلا عن ابن تيمية كلمة رائدة، يقول بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح. تجد ناس ذباب في المجتمع، يجدك سليما معافى عليك ثوبا أبيض متطيب متعطر، هذا الذباب، فيترك الثوب الطيب المتعطر ويبحث عن في جسمك عن جرح فيقع عليه. كثير من الناس ينظر إلى الحسنات فتنطمس عينه وتعمى حتى يجد سيئة فيضخمها ويكبرها. وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوي. فالله المستعان. الفوارق بين الصحابة وغيرهم في مبدأ الإخاء. الصحابة أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، فالقرب والرحمة واللطف والصلة والتواضع للأخ المسلم والقوة والغلظة والمواجهة للكافر المعتدي، وحزالة المتأخرين قلب الأمر، فصلف ونقد لاذع وقذاعة وبذاءة وهجوم واعتراض على الأخوة وملاينة واستخداء وتبعية وعبودية للمجرم الأثيم. الثاني، الصحابة حمل بعضهم السيف على أبيه الكافر وقطع رأسه لأنه قطع صلته بالله، وهذا الصحابي نفسه يصل الحبل مع الباحث عن الحقيقة من أرض الحبشة بلال، وسفير فارس إلى أرض التوحيد سلمان، ووافد الروم إلى مهد القداسة صهيب. فخلف من بعدهم خلف من الحثالات، أصبح الواحد منهم عسيفا للخواجة، عبدا للمستعمر، جزمة للأجنبي، مولا للبعيد، عكازا له. ثم هو نفسه ليث على إخوانه، مقدام على طلائع التوحيد، نار تلظى على شباب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يطالب بعد سقوط حقوق الإخاء ويعتب علينا أن أضعنا معه الصفاء. مجلسه، أتدرون ما هو مجلسه؟ هجوم لكن غير أدبي، ولذع قادع على من؟ تعلم أن بعض الناس إذا جلس مادة السمر عنده يستهزئ بالصالحين باللحى. السبب أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء باللحى، محمد الذي رفع رأسه من الطين، محمد صلى الله عليه وسلم الذي حرره من عبودية الأصنام، الذي أعطاه الدنيا وأرض جنود أعزتها بلاد أعزتها جنود محمد، فما عذره ألا تعز محمدا، ويستهزي بالثوب القصير. التطرف عنده الشباب المهتدي، الصلف الشباب المهتدي، الطيش الشباب المهتدي، الهوس الشباب المهتدي، يعني أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ضميمة أبي بكر، مدرسة عمر، مسيرة صلاح الدين، جامعة ابن تيمية، مظلة أحمد بن حنبل، كلهم هؤلاء يدخلون. الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه مدرسة التطرف والسلف، وإلا فمن أين ورد أولئك هؤلاء، من أين ورثوا مواقفهم؟ لكن انظر في الجانب، انظر مع أعداء الله، الاستخزاء، العمالة، الخيانة، الملاينة، المصافاة، العبودية، فسبحان الله رب العالمين. قطعت ودادي ظالما وجبهتني، وأغريت بالأعداء من كل جانب، وطالبتني حق الأخوة عاتبا، دهتك الليالي أنت نار التعاتب. فنسأل الله أن يصلح منا الظاهر والباطن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأسأله أن يجمع شملنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يتولانا بعين رعايته، وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب الشيخ على ما قدم، وكما سمعتم من فضيلته جزاه الله خيرا، أن الأخوة الإسلامية التي أسسها نبينا عليه الصلاة والسلام ليست هي شعارات تطلق أحبك في الله، أنت أخي في الله، إنما لها أسس وقواعد. أساسها إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنصيحة واجبة، ينبغي للأخ أن ينصح أخاه إذا وجده على خطأ. ثم كما ذكر فضيلته جزاه الله خيرا أن هذه ينبغي أن تؤيد بالزيارات وبالنصح وبغيرها من الأمور التي أوجبها عليه الصلاة والسلام. ثم هناك أمر آخر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينبغي علينا في هذه الليلة المباركة أن الكلمات التي سمعناها من فضيلته جزاه الله خيرا أن نعيد النظر في أخوتنا في الله، هل بنيناها على أسس ثابتة؟ هل هي لها ثمرة في الدنيا والآخرة؟ كما روي أنه يقع في نفس الأخ في الله في الجنة أن يرى أخاه، فإذا هو في منزلة عظيمة ما بلغها هو. فكما يذكر في الرواية أنه يؤتى بدابة فيركبها هذا الرجل أو هذا الأخ في الله، ثم تنطلق به يقودها أحد الملائكة إلى أخيه في الله، فإذا هو بدرجة أعلى منه، ثم عندما يريد الانصراف الله تبارك وتعالى يجمع بينهما. وكما قال الشاعر: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك. فلنعد أيها الأخوة النظر في أخوتنا، هل هي لله رب العالمين أم لغير ذلك؟ كما ترون أيها الأخوة أن الأسئلة كثيرة جدا، ونحن إن شاء الله تعالى نقتصر على الأسئلة التي تتعلق بالموضوع، فنرجو من الأخوة السماح إذا لم نتطرق إلى أسئلتهم. يقول: اسعفوني قبل فوات الأوان، أنا شاب ضاع من عمري سنوات وسنوات، وها أنا عدت إلى الله رب العالمين وتبت إليه، وهذه أول محاضرة أحضرها، ولكني خائف أن أعود إلى الطريق القديم. يقول: فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله. قبل أن أجيب على هذا السؤال، وصلتني ورقة من بعض الإخوة، لاحظ أنني لاحظت على عبد الله بن الزبير وعلى يزيد بن معاوية، وقال: استغفر لهما. أما عبد الله بن الزبير فأنا استغفر له، أما يزيد معاوية فهو صاحب الورقة يستغفر له. وما أظني لاحظ على عبد الله بن الزبير ملاحظة تستحق، وأنا أحب وأتقرب إلى الله بحبه. وقد علق الذهبي على مطالبة يقول: أعوذ بالله من طلب الملك، أو كلمة تشبه ذلك، فليعاد إليها في سير على من نبلا. وليس هؤلاء بمعصومين، ولو أننا نتقرب إلى الله بحبهم وندافع عنهم وندب عنهم فما أظني جرحته جرحا. وأما يزيد معاوية فأن تدب عنه واستغفر له وهو من حصنتك. أما السؤال الذي سأله الأخ فهذا يتكرر كثيرا. أولا أرحب بهذا الشاب الذي حضر هذه الليلة، وأسأل الله أن يجمعنا به في دار الكرامة، وهنيئا له. سبحان الذي اعتقه من ذل المعصية ومن رق العبودية لغيره وأدخله في هذا المكان الطيب الطاهر. فإن هناك جموع أكثر من هذه الجموع، لكن تجتمع على معاصي وعلى ضياع وعلى أمور مظلمة. والآن هذا وقتك أن تجتمع مع أحبابك في الله عز وجل. هذه ليلتك الأولى، ليلة الميلاد، هي ليلة فيها ولدت وشاهدي فيما ادعيت الشمس والمريخ. فليلتك هذه أحسن الليالي، وهي ليلة الميلاد. يقول أحد الفضلاء: لا بد للإنسان من ميلادين اثنين. الميلاد الأول يوم ولدته أمه بافيا فقيرا عاريا، فوقع على الأرض فبكى من أنه خرج من الساعة إلى الضيق، وخرج من العدالة إلى الظلم. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ثم أن تلد مع الشريعة، وأن تلد ميلادا مع الوحي، وأن تلد من جديد في الهداية. فهذا الميلاد الثاني هو المذكور. قالوا: وللإنسان أبوان اثنان، الأب الجثماني والأب الروحاني. فالأب الجثماني أبوه الذي أعطاه الحليب والخبز والفاكهة، والأب الروحاني أبوه محمد عليه الصلاة والسلام الذي أتى له بالوحي. وفي قراءة أبي زوجاته يقول سبحانه وتعالى: وزوجاته أمهاتهم وهو أب لهم. قرأ أبي هكذا، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وهو أب لهم. وفي حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا أب لكم أعلمكم. ثم علمهم بعض أمور التطهر والتطيب عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن أيها المولود الجديد بدأت عالم الهداية، فاحذر أن تعود من النور إلى الظلمات. وعليك بأمور: أولا أكثر من الدعاء والابتهال أن يثبتك الله. الأمر الثاني: جاهد بالنية أن تثبت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثالثا: آخذ الصالحين وجالسهم. رابعا: اقطع علائقك بزملائك الأوائل أهل المعصية وأهل الإسراف والإعراض عن منهج الله، فإنهم الجرب الذين يصدونك عن الطاعة ويقفون في طريق الأنبياء والرسل بالمرصاد. يقول السائل: تعرفت على شخص شاب فأحببته في الله حتى أصبحت أفكر فيه حتى في الصلاة، وأغار إذا رأيته يمشي مع أحد غيري، فهل هذا الحب مذموم أم ممدوح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ورد في المحاضرة كلام علي: احبب حبيبك كونا ما. والإسراف في مسألة الحب إلى أن يتعدى إلى غير ما وضع له، وهو ثمرة التعاون على طاعة الله عز وجل، والدعاء للأخ، والذب عن عرضه، والسلام إذا لقيته، وإجابة دعوته، والنصيحة. إذا تعدى إلى غير هذه المواصفات والضوابط فهو حب مدخول فيه. فأعيدك ونفسي بالله من الشيطان الرجيم أن يكون الحب لغير منهج الله، فإن بعض الناس ركب هذا الحب سلما إلى بعض الأغراض الشيطانية وإلى بعض الشبه والشهوات التي ألقاها الشيطان في قلبه، وليس مقصود الحب في الله عز وجل، حتى دخل الشيطان من هذا الباب. وكثير ورد في الناس حتى تجد بعضهم يقول: حب تلك المرأة في الله، وما سمعنا أن السلف يقول حب المرأة أجنبية في الله، امرأته فقط، أما المرأة الأجنبية وهي كذلك تبادل الشعور تقول حبك في الله. ولا بد الإنسان أن يضبط عباراته وكلامه، وأن يضبط نيته، وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. فإن الله عز وجل ذكر قوما أنهم أتوا بأمور لكن ما وافقت الشريعة، فكانت سببا لشقوتهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فرع مقاصدك ونياتك وأعمالك حق رعايتها حتى تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني أحبك في الله، قد ذكرتم جزاكم الله خيرا الإخاء غير المفتعل، فماذا عن الإخاء المفتعل؟ أنا ذكرت المتضادات في المحاضرة، إذا ذكرت الإيجابية ذكرت السلبية. فالإخاء المفتعل هو إخاء المتأخرين الخلف، وأخص منهم الحثالات الذين يتأخرون على المجاملات، تجدهم تحيتهم اللعن أول ما ينقهر عنه، وتجدهم أخوتهم إما على المطاعم والمشارب أو على مصالح مشتركة، أو يتوجهون لأفكار خاصة أو مناهج معينة تخالف منهج الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالظاهر واجتماعهم وذهابهم وإيابهم وجلوسهم مجتمع، فهو ظاهر وظاهر المجتمع، لكنه من داخل منخور فيه سوس، فيه نار تتلظى وهي نار البغضاء. ولذلك تجد بعضهم يغتاب ذاك بعد أن يولي، وإذا لقيه يقسم له الأيمان المغلظة أنه يحبه أحب من نفسه، فإذا ذهب لعنه في قفاه. وهؤلاء أخاهم مفتعل: إنما أتى وقتي وينهار، لأنه ما أسس على تقوى من الله والرضوان، وكل شيء لغير الله آخره الدمار، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول السائل: كما تعلم يا فضيلة الشيخ أنه يوجد في الساحة كثير من الناس يدعون لله عز وجل وإن اختلفت آراؤهم، ولربما بغض أحدهم الآخر، فما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرا؟ أولا، لم يتركنا صلى الله عليه وسلم حملا بغير إرشاد لمنهج، بل جعل صلى الله عليه وسلم لنا منهجا معروفة كلياته وجزئياته، لئلا يعتل بعض الناس يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا في ساعة من الأمر وفي ساعة من المناهج، وتجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا ليس بصحيح. فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله قد تجمع الخارجي والقدري والجبري، وقد تجمع بعض الرافضة، لكن لابد أن يعرف المنهج الرباني الذي أتى به صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة بكلياته وجزئياته. الآن أيها الإخوة، تعلمون أن الخوارج يقول: نحن نعمل بالكتاب والسنة، أليس بصحيح؟ القدرية يقول: نحن نعمل بالكتاب والسنة، المرجئة، الجبرية، أهل السنة. ولكن الصحيح أن أهل السنة كما قال الأوزاعي، قال: نعمل بالكتاب والسنة على فهم أبي بكر وعمر، هذا هو الضابط. لابد أن نفهم الكتاب والسنة على فهم أبي بكر وعمر، أما يفهم السنة على فهم الخاص هذا عوج وابتداع. إذا علم ذلك فإن في الناس ومن الدعاة من يجتهد في الخير، بل كلهم يريد الخير، ولكن بعضهم ترى يريد الخير ولا يوفق له، حكمة بالغة وقدرة نافذة. فالأولى أن هؤلاء يناصحون بالتي أحسن، ولا يثار عليهم بالنصيحة ولا يشهر بهم، لأن مقصودهم الخير، أصلا ظاهرهم مستتر ومقصودهم حسن، ولكن بدرت منهم أخطاء، فيتنبهون على أخطائهم سترا وسرا، ويعرض المنهج الصائب. وهناك اقتراح: بدل التشهير بالآخرين اعرض منهجك الصائب أنت في المحاضرات، في الندوات، في الدروس، دون أن تتعرض لأحد، اعرض ما عندك من بضاعة، اعرض بلدك، لأن الناس إذا رأوا الخير عرفوا المضاد له، وإذا رأوا الصحيح عرفوا الخطأ، وإذا رأوا الصواب عرفوا الغلط. فأنت اعرض منهجك واشرحه بجزئياته دائما وكرره للناس، فسوف يدرك صاحب الخطأ خطأه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، أخبركم أني أحبك في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، آمين. يقول: أحس يا شيخ بإحساس غريب عندما أكون مع إخوتي في الله، أني ضعيف العطاء قليل الحركة في الدعوة إلى الله عز وجل، وعندما أكون منفردا أحس أني كثير العطاء والحركة، ولا أدري يا شيخ ما السبب، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا السائل خلاف المعهود من أسئلة الشباب. أسئلة الشباب في الغالب أنهم إذا جلس بعض مع بعض تنشطوا، وإذا انفرد البعض الواحد عن إخوانه كسر، وأما هذا فبعكس هذا. من قال في هذا الباب والله أعلم أن الإنسان أعلم بنفسه وهو طبيب قلبه. وبعض الناس الآن يجعل من العزلة قضية، كالغزالي الآن يدعو إلى العزلة، يدعو الناس جميعا إلى العزلة لأنه ارتاح هو للعزلة، فيظن أن ما يصلح الناس إلا بها ويمدحها، وعقد مناظرة في إحياء بين العزلة والخلطة ثم رجح العزلة ودعا الناس إليها. تجد أحد الناس مرتاح إلى الخلطة فهو لا يتكلم إلا بها. هناك قضايا تشغل بعض الناس في الحياة حتى تكون قضية الكبرى، فيرى أن هذه القضية هي لب القضايا وأم القضايا، ومن زاول شيء أعطي حكمته. الآن أهل الهيئات يرون أن قضية الأمة الكبرى وهي من قضاياهم الكبرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يريد أن يتحدث الناس إلا فيها. أهل الجهاد يريد خطب الجمعة والمحاضرات والندوات والدروس ودروس الكلية والمعهد والثانوية في الجهاد، وخذ على ذلك حتى صاحب عقود الأنكحة محاضراته دائما في عقود الأنكحة، وكلامه وبكاؤه وخشيته وضحكه في عقود الأنكحة. فبعض الناس له توجه خاص، والأحسن من توازن في حياته وأعطى كل شيء حقه. ما أنت أخي إذا وجدت في نفسك نشاط وحدك تفعل ذلك، وما يلزم اختار المخالطة، ترى أحيانا المخالطة ضياع. وليس هناك فتوى عامة في الخلطة والعزلة، لكن تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. بعض الصحابة افتهم صلى الله عليه وسلم بالعزلة، مثل أبي ذر يقول إنك ضعيف، وإذا بلغ البناء سلع فخرج من المدينة، فخرج، ما يصلح يقود أمة، ما يصلح أن يكون في مجتمع. وترك صلى الله عليه وسلم عثمان، بل قبله أبو بكر وعمر ليخالط الأمة بل يقود الأمة. فأن تعرف بنفسك وما ارتحت إليه من طاعة الله عز وجل ونشط فيه فافعله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد علم كل أناس مشربهم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، إنني أحب بعض الأخوة في الله ولكن أجد منهم أحيانا تصرفات تجعلني أبتعد عنهم، ثم لا ألبس حتى أعود لهم. يحدث منهم مثل الاستهزاء في بعض المتدينين أو ببعض المتدينين أو التساهل في الصلاة، فما موقفي منهم ومتى يجوز أن أهجرهم؟ لا بد أن يفهم مسألة مهمة مهمة جدا، وهي ألا تتصور في أخيك الكمال ولا تطلب مبرأ من العين، فإنك إن طلبت عجزت عن أن تناله وعجز أن يصاحبك. تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ ويقول النابغة وهو يخاطب النعمان بن المنذر، ولست بمستبك أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. وقبل ذلك وأخير من ذلك قول سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ضمئت، وأي الناس تسقوا مشاربه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن ترك الذي لا تعاتبه. الأب الأم الأخ الابن الصاحب لا بد أن تصدر من هفوات، فاجعل هفوات لحسناته، واجعل هذه النقاط السوداء في الثوب الأبيض كأنها لا شيء، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فأرض بهذا، وحاول أن تسامح ولا تستقصي كل شيء. وإذا صاحبت قوما أهل ود فكلهم كذل رحم الشفيق، ولا تأخذ بذلة كل قوم فتبقى بالزمان بلا رفيق. ترى بعض الناس عنده حاسة في النقد، لذاع في النقد، كل ما صاحب أخ ورأى منه شيء هجره وعزله، فيصاحب في كل يوم ألف ويهجر في كل يوم ألف. يقول امرئ القيس بعد ما قال أرى أم عمرو دمعها قد تحدر على أم بكاء على عمر وما كان أصبر، إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر. وهذا مذهب بعض الناس، دائما يبدل ويعدل. فلا، إذا رأيت ناس الخير فيهم غالب فاصحبهم. وحفظت كلمة لابن مبارك في الجرح والتعديل من أحسن ما يقال، وقيل إن لسعيد المسيب فالله أعلم قال: ما من شريف ولا فاضل ولا عالم ولا خير إلا وفيه شيء، فمن كان خيره أكثر من شره فهو العدل عندنا، أو كما قالوا. إذن أولئك الذين نتجاوز عن سيئاتهم ونتقبل منهم حسناتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا وعدهم. أحد الدعاة في كتاب الله قال: باب ميزان الناس عندنا بآية الأحكام، وأتى بهذا الآية: أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا وعدهم. السؤال الأخير يقول أحد الأخوة: إذا صدر من بعض إخوتي بعض التصرفات، فهل يجوز له أن أقول فهل يجوز لي أن أقول له أكرهك في الله؟ نسيت حديثا وهو في صلب المحاضرة كان مكتوبا حتى ذكرني الشيخ به، وهو الذي رواه البخاري ومسلم: أن تحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول القرطبي في فتح الباري: وبمفهوم المخالفة وأن تكره له ما تكره لنفسك. هذا هو الصحيح. أما قضية أنك لا رأيت منه شيئا معصية أنك تكرهه بالله فصحيح هذا، لكنك تكرهه كراهة نسبية لهذه المعصية. وأنا قد سبق ذكرت كلام شيخ الإسلام أنه قد يجتمع في الشخص الواحد الحب والبغض، المحبة والكراهة. فنعم تكرهه أنت لهذه المعصية التي بدرت منه، ولكن بقي له حب في لأنه لا زال مسلما في الجملة وله حسنات، فلا بأس أن تقول هذه الكلمة إن شاء الله.